كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. فلكم يأكلون الطعام ويحتاجون إليه. والله يجري عليهم الموت. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهم يجري عليهم ما يجري على البشر من الأشياء التي ليس فيها نقص وإنما فيها كمال. وكذلك النوم، ينامون كما ينام غيرهم، لأن النوم من الحاجة والصحة، فهم ينامون عليهم الصلاة والسلام. ولهذا لما جاء جماعة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فيها، وذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله؟ لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أنا أقوم ولا أنام. قال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر. قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. قال الرابع: أنا لا أكل اللحم. يظنون أن هذا عبادة لله عز وجل. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم أنكر عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاكم لله عز وجل وأعلمكم بالله، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني، رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وجائز في حق كل الرسل. الرسل نعم. وجائز في حق كل الرسل. رسلي عفى الله علشان النظم. نعم. وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. نعم. نعم. فصل في ذكر الصحابة رضي الله عنهم. لما فرغ من ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انتقل إلى أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم خير القرون وأفضل الأمة على الإطلاق، ولا أحد يساويهم في فضلهم، لأن الله اختصهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه ومجالسته ورؤيته صلى الله عليه وسلم مما لم يحصل لمن يأتي بعدهم. وأيضا هم الذين حملوا الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا هذا العلم وبلغوه لمن بعدهم، فهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم والشرع. وفضائلهم كثيرة لا يلحقهم فيها أحد ولا يسبقهم أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. قد أثنى الله عليهم في القرآن، قال سبحانه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه صفاته. قال سبحانه: للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار، هم أفضل الأمة ولا أحد يلحقهم في فضلهم. ولا يجوز الكلام فيهم بما ينقص قدرهم أو ينتقدهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اختارهم الله لصحبة نبيه والجهاد مع رسوله، فهم أغزر الناس علما وأقلهم تكلفا، فهم خيرة هذه الأمة على الإطلاق، وهم خير قرونها، وهم يتفاضلون فيما بينهم. لا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار، وأفضلهم الخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، وكذلك الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح. وكلا وعد الله الحسنى، كلهم صحابة وإن كانوا يتفاضلون بينهم، وكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الكلام فيهم ولا يجوز الحط من قدرهم ولا يجوز تنقصهم ولا يجوز اتهامهم بالتهم الباطلة التي يفتريها الطوائف الضالة كالخوارج والشيعة ومن نحى نحوهم. فيجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. نعم، أفضلهم الخلفاء الراشدون. من فضلك اقلب الشريط.